نعم أبو عبد الوهاب. الله أعلم. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله امتثل نوح أمر ربه. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. فقال لأهله ومن آمن ومن وغيرهم اركبوا فيها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. يعني تجري بسم الله وبأمره سبحانه وتعالى. وترسو كل ذلك بتدبير الله وتعليمه وتوجيهه. بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وما يستره من صنع السفينة وإجرائها هو من رحمة الله بنبيه وبمن معه. إن ربي لغفور رحيم. ثم وصف الله حال السفينة في مجراها في هذا الطوفان العظيم وهي تجري بهم في موج. إذن هذا الطوفان فيه ليس بالراكد، فيه أمواج هائلة. شبهها الله بالجبال، جبال عالية ضخمة وهي تجري بهم في موج كالجبال. الله، تصور تصور تصور هذه السفينة في بحر متلاطم. لا إله إلا الله. هذا يعني توصيف يقرب، كأنك تشاهد السفينة في وسط هذا الطوفان وهذا البحر الهائل. الماء ينهمر من السماء والأرض تفور عيون حتى فار التنور الذي هو موقد نار. كل شيء تفجر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه. لا إله. ناداه وهو في السفينة وقد ركب من ركب، من أراد الله له النجاة. نادى الأب الحنون الابن الشارد العاصي الكافر. ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا. لأن ركوبه يدل على يعني استجابة وإيمان. اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لا إله اركب. نعوذ بالله من الخذلان، هذا خذلان، خذلان يرى الخطر العظيم ويرى طريق النجاة ميسر ميسر ولكنه يأبى. نعوذ بالله من الشقوة يا أخوة، نعوذ بالله من الشقوة. امتنع لأن ركوبه يرمز يشعر ويرمز إلى الإيمان وهو يأبى، يأبى ذلك. لو أنه ركب لربما يعني حدثت له إنابة وتوبة، ولكنه أبى، اعتذر يعني وتعلل بأنه يمكن ينجو. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ولكن هيهات، الماء غمر وطغى، الماء طغى. إنا لما طغى الماء، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، هي سفينة، طغى الماء وارتفع على رؤوس الجبال. إذن فلا أمل في النجاة إلا لأهل السفينة فقط، أهل السفينة فقط. ونجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني إلا من رحم الله، فسيعصمه وينجيه. ولا يعصم ولم يعصم إلا أهل السفينة، كل من خرج عنها عن السفينة هلك مع الهالكين. وهذا المعنى يثنيه الله في القرآن. لا إله إلا الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فكان هذا الابن من المغرقين، من الهالكين الكافرين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، انتهى الأمر الآن، نجا من نجا وهلك من هلك. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، أمسكي. فامتثلتا، الماء غار في الأرض، غار في الأرض، والسماء أمسكت. خلاص، إذن تعود الأرض على ما كانت عليه، يبس صالحة للسير عليها والنزول فيها. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ويا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء، نقص الماء شيئا فشيئا، وقضي الأمر فنجا من نجا وهلك من هلك. وقضي الأمر واستوت السفينة، واستوت على الجودي. الجودي قالوا إنه جبل، أين هذا الجبل؟ الله أعلم. واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وهذا نوع دعاء عليهم، ويتضمن الخبر بأن الله أبعدهم عن رحمته. وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لا إله إلا الله، انتهى أمر هذه الأمة. نعم يا محمد. أحسن الله عليك يا شيخ، الطوفان كان عام على الكرة الأرضية؟ ما ندري عن الكرة الأرضية، عام على قوم نوح بس. الكرة الأرضية ما ندري عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أي أو هذا قرأناه صح. وقال نوح لمن أمره الله أن يحملهم اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي تجري على اسم الله وترسو على اسم الله. أنا أقرأها بلا إمالة، لأن جمهور القراء يقرأونها بلا إمالة، هذه قراءة حفص بن إمالة، والأمر واسع. نعم نعم، أنا ما أقرأ بها إلا حق. يعني يصح الاختيار من قراءة لقراءة أحسن. شو إيش؟ الاختيار من قراءة لقراءة. إيه وش فيه؟ يعني أقرأ بدون إمالة وأنا أقرأ لحفص. إيه. نعم. وتجري بتسخيره وأمره إن ربي إن ربي لغفور رحيم، حيث غفر لنا ورحمنا ونجانا من القوم الظالمين. لهذا أحب أن أقرأ ملك يوم الدين، لهذا أقرأ بها أحيانا، لأنها قرأت في جمهور القراء. رواية حفص يا شيخ، رواية حفص ملكي مالكي. نعم. ثم وصف جريانها كأن نشاهدها فقال أعد إن ربي لغفور رحيم، حيث غفر لنا ورحمنا ونجانا من القوم الظالمين. ثم وصف جريانها كأن نشاهدها لاحظ. نعم. فقال وهي تجري بهم أي بنوح ومن ركب معه في موج كالجبال، والله حافظها وحافظ أهلها، ونادى نوح ابنه لما ركب ليركب معه. نعم يقول ونادى. ونادى نوح ابنه لما ركب ليركب معه، وكان ابنه في معزل عنهم حين ركبوا، أي مبتعدا، وأراد منه أن يقرب ليركب، فقال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما يصيبهم. فقال ابنه مكذبا لأبيه إنه لا ينجو إلا من ركب معه السفينة، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي سأرقي جبلا أمتنع به من الماء. فقال له فقال نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فلا يعصم أحد جبلا ولا غيره ولو تسبب بغاية ما يمكنه من الأسباب لما نجا إن لم ينجه الله. وحال بينهم الموج فكان الابن من المغرقين. لاحظوا وحال بينهم الموج، سبحان الله. خلاص يعني بعد هذا الحوار وهذا النداء وهذا جاء موج يعني فرق بينهم وحال بين الأبي العطوف وبين الإبن العاق الشارد العاصي، حال بينهما الموت. سبحان الله. نعم. فلما أغرقهم الله ونجا نوح ومن معه، وقيل يا أرض ابلعي ماءك الذي خرج منك والذي نزل إليك، أي ابلعي الماء الذي على وجهك، ويا سماء أقلعي، فامتثلتا لأمر الله، ابتلعت الأرض ماءها وأقلعت السماء، فنضب الماء من الأرض وقضي الأمر بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين، واستوت السفينة على الجودي، أي أرست على ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل، وقيل بعدا للقوم الظالمين في أرض الموصل. ما ندري يعني، ما عندنا يعني، الله أعلم. نعم. وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي أتبعوا بعد هلاكهم لعنة وبعد أي أتبعوا بعد هلاكهم لعنة بعدا للقوم، وبعدا وسحقا لا يزال معهم. ونادى نوح ربه إلى هنا بارك الله فيك. نعم يا محمد. تقول أنت محمد يدورون السفينة في تركيا الحين، هذه هم يلقون يبحثون. نعم. لا بس خلهم يبحثون، إذا اكتشفت أقول إنه يروح يتفرج ويصفونها في الآثار والأخبار الإسرائيلية، يصفون طولها وعرضها وارتفاعها ومن كلها ما لنا فيها. وقوله تعالى وجعلناها آية، يعني نفس السفينة ما هي عين السفينة ما هو باقي الآن معروف فيها حتى يصير فيها آية. الآية نفس جنس السفينة، جعلناها آية، يعني هذه السفن التي سخر الله البحر لتجري عليه، هذه من نوع السفينة التي يعني صنعها نوح عليه السلام. بس فهذه آية، نفس جنس السفينة آية، آية من آيات الله تجري على هذا البحر الخضم الآن، وتطورت الآن السفن، تطورت مراكب هائلة كبيرة. كانت السفن يعني بسيطة، السفن الشراعية، ولا ندري يعني عن سفينة نوح هل كانت يعني شراعية من شراع، ما ندري عن كيف صنعها. يصفونها في أخبار، في الأخبار الإسرائيلية أنها طولها كذا ومن خشب كذا. يمكن إذا قال بسم الله مشت، إذا قال بسم الله مشت، الله أعلم. وعوج بن عنق اللي جاب الحطب ها، أقول عوج بن عنق اللي جاب الحطب نوع كذا. إيه عوجب انه حاصل طالع كثير، اقول كثير من الاسرائيليات في التفسير يذكرون لا يعول عليه، يكفينا ما نطق به القران بس. هذا القدر الذي ذكره الله هو اللي فيها الايه والعبره وبس. وايه الامين صلى الله عليه وسلم ما يمكن تكون ايه لنوح ومن معه مثلا، شو وجعلناها ايه للعالمين، ايش فيه تكون ايه لنوح الصلاة والسلام ومن معه، لأنهم هم اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت. لا، جعلها الله جنس السفينة، ما وهي في وقت من الجو فيها يعني نعمة من الله عليهم وآية لهم نفس السفينة، لكن قال الله جعلها آية للعالمين وآية لهم أن حملنا ذريته في الفلك المشحون. نعم.